من المستمع خالد بن أحمد من الرياض رسالة يقول فيها: لقد قرأت الحديث الآتي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. هل هذا حديث ورد وهو صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا حديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس، يقول عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر. فهو حديث صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا